الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا نور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الحديث حول نصح في قبول الحكم للعالم والجاهل، وذكرنا أن الأعلام ذكروا جملة من الأدلة. الدليل الأول هو التمسك بمجموعة من الروايات، يستفاد منها أن يستفاد منها شمول الحكم الواقعي للعالم والجاهل، وتقدم ذكر بعض هذه الروايات وإيراد المناقشة حولها. الدليل الثاني هو التمسك بإطلاق الأدلة، حيث أن الأدلة مطلقة ولم تقيد الحكم بالعالم أو الجاهل. قلنا هنا قد يدعى بوجود قرينة روحية متصلة بالخطاب تقيد هذا الإطلاق، وهو ظهور الخطاب فعلا بأنه صادر بداعي المحركية والداعوية والبعثية. وقلنا أن الإشكال هذا صحيح عدم وروده في نقطة محلها في غيرها. الدليل الثالث هو التمسك في نقطة العقلية، وهو أن أخذ موضوع الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لازم داو. وأيضا أجيب عن هذا الإشكال أي إشكال الدول بتعدد المكتبة، لأن المتوقف غير المتوقف عليه فلا داور، إذ الفرق بين مكتبة الفعل ومكتبة المجعول عبارة المدرسة المحقق المعيني كثيرة في دفع الثالث داوت البيان الذي تقدم الآن. ثم وصلنا عند هذه النقاط التي أعطلها أن الأمارة والآصر إذا خالفت الحكم الواقعي أو وافقت الحكم الواقعي، هذا هو القول بالتخطئة، بمعنى أننا لا نشترط نحن الإمامية أن تكون جميع ما تقتضيه الأمارات وجميع ما تقتضيه الأصول عند تطبيقها في مورد الشبهة الحكمية أو مورد الشبهة الحكمية هي موافقتها للواقع. قد يكون مؤدى الأمارة يوافق الواقع وقد يخالف الواقع. فإذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة وكان ما يقتضي خبر الثقة الحرمة، نقول هنا طابقت الأمارة ماذا الحكم الواقعي. وقد يكون الحكم الواقعي هو الحرمة وما اقتضاه خبر الثقة هو الحلية، فهنا مؤدى الأمارة خالف الحكم الواقعي، وهذا هو مسلك التخطئة كما تقدم في اعتبار نظرية التخطئة. كما ذكرنا نظرية التصويب، وذكرنا معنيين للتصويب، التصويب الأول والتصويب الأشعري. التصويب الأشعري عمدته يذهب إلى أن هناك وقائع يذهب إلى خلو الوقائع عن حكم لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يوجد حكم واقعي من الأساس. جميع الوقائع في الحياة تخلو عن حكم لله سبحانه وتعالى، وإنما الحكم الواقعي هو ما يقتضيه الأمارة وما يقتضيه الحكم العملي. فإن كانت الأمارة يستفاد منها صلب حرمة رحم الأرنب كان هذا هو الحكم، ولا معنى أن يقال هذا الحكم يطابق الحكم الواقعي أو لا يطابق الحكم الواقعي. لماذا لا معنى لهذا الكلام؟ لأنه أساسا الواقع يخلو عن حكم واقعي، وهذا هو معنى الرقيب الأشعري، بمعنى كل فقيه يصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأمارة كحضر الثقة أو من خلال الأصل العملي كأصالة البرارة عن أمة ما لا يعلمون، فهو دائما مصيب للحكم، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن يكون جاهلا أو أن يكون مخطئا في إطالة الواقع، ولهذا القول بالتطويب الأشعري يعني ماذا؟ أن الإنسان دائما مصيب ودائما يعلم بالحكم ولا يكون هناك حكم ثابت في حق جاهل، وهذا ينافي قاعدة الاشتراك التي تقول بشمول الحكم للعالم والجاهل كما تقدم بالأمس. استنتاج هذه النظرية أنها نظرية سريعة يترتب على مخالفة ارتكاز ضروري من بديهيات الدين، وهو أنه ما للواقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرش القتل كما ورد في بعض الروايات. النظرية الثانية التي عبر بأنها نظرية أخف من النظرية الأولى وهي التي أطلقنا عليها بالتصويب المعتزلي. نظرية المعتزلة تقول نحن نؤمن بمبدعين كما تؤمن بهما الإمامية. المبدأ الأول أن هناك أحكاما ثابتة في الواقع لكل واقع من الحياة، فلا ندعي كما يدعيه الأشعري من خلو أحكام لله سبحانه وتعالى في الواقع، لا، هناك وقائع وفي كل واقعة حكم لله سبحانه وتعالى متعلق بها. وهذا أيضا يدعيه الإمامي أن ما من واقعة إلا ولله فيها. الفند الثاني الذي يدعيه المعتزلي وهو أيضا تدعيه الإمامية أن الأحكام تابعة لميلاتات في متعلقاتها، فالوجوب مثلا وهو حكم لم يشرع الشارع ولم يحكم بوجوب الصلاة إلا لكون الصلاة ماذا فيها ميلات يقتضي الوجوب، والحج فيه ميلات يقتضي الوجوب وهو المصلحة لذلك أوجب الشارع، وبما أن الخمر فيه ميلات المفسدة حرم الخمر، وهذا معنى ما يقال أن الأحكام تابعة لميلاتات في متعلقاتها، والمراد من الميلات المصلحة والمفسدة، فإذا كانت مصلحة شديدة أوجب الشارع، كانت مفسدة شديدة حرم الشارع، وهذا أيضا تؤمن به العدلية. نقطة الفرق بين العدلية وبين الإمامية في أي نقطة؟ بين المعتزلة والإمامية في نقطة. أن المعتزل يقول أن ذات الحكم الواقع الثابت لكل واقعة من وقائع الحياة ليس حكما فعليا، إنما هو حكم فقط مجرد إنشاء لا يصل إلى مرحلة الفعلية، فقط يقتصر على مرحلة الإنشاء والاعتبار. لماذا؟ لأن فعليته معلقة على عدم مخالفة الإمام لما هو عليه في الواقع. بمعنى الله سبحانه وتعالى جعل وجوبا وهو وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة، هذا هو الحكم الواقعي الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم فعلي او غير فعلي؟ هذا يقول المعتزلي، يقول غير فعلي. متى يكون فعلي؟ نحن لعدم اطلاعنا على احكام الله الواقع ننظر الى اخبار الصفات، ننظر الى الروايات، ماذا نستفيد من الروايات؟ هل ان صلاه الجمعه واجبه او ان صلاه الجمعه مستحبه، يعني في مقام التخير بين الظهر واداء ركعتين الجمعه؟ ننظر الى الروايات. فإن استفدنا من الروايات وعلى صدق الروايات أن صلاة الجمعة واجبة، إذا انطابق مفاد الأمارة ماذا؟ الحكم الواقعي، والحكم الواقعي يكون فعليا. أما إذا استفدنا من الروايات ماذا؟ عدم الوجوب، عدم وجوب صلاة الجمعة، فنقول إذا مؤدى الأمارة قال كالحكم الحكم الواقعي. هنا الحكم الواقعي لا يكون فعليا أما على أنه إنشائي فقط، ويتبدل الحكم الواقعي الذي كان يفترض أن الجمعة واجبة يتبدل إلى عدم وجوب الجمعة، يتبدل على أساس ما تقتضيه الأمارة. هذا الكلام لازمه أن الفقيه دائما مصيب للحكم. لماذا؟ لأنه إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والأمانة دلت على وجوب كذلك، إذا هو أصاب الواقع. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والأمانة دلت على عدم الوجوب، أنا لا يقال يقال في الواقع. لماذا؟ لأن الواقع يتبدل من الوجوب إلى عدم فهو دائما مفيد، إذا لم يكن دائما بالحكم. إذا لا يثبت الحكم في لا يثبت الحكم في حق الزائد، لأن الحكم دائما هو مفيد لمن علم به. الحكم دائما هو يقع في معرض الإصابة ويقع في معرض العلم، الزائد لا يثبت الحكم في حقه. وهذا ينافي قاعدة اشتراك الحكم الواقع بالنسبة للجاهل والعالم. إذا التقويم بكلا معنيين لا يثبت، معناه عدم ثبوت حكم واقعي في حق الجاهل. أما التقويم الأشعري فواضحا، لأن التقويم الأشعري يدعي أن الحكم الواقعي والحقيقي هو ما تقتضيه أمارة، ولا يوجد هناك حكم واقع منذ البداية لكل واقع. فلا يقال هل الحكم الواقع يشمل الجاهل أو لا يشمل الجاهل، هذا لا يوجد حكم واقع. الحكم الحقيقي والواقعي هو ما يتوصل إليه الفقيه العالم من خلال الأمارة أو الأصل العملي، فلا يوجد حكم في حق الجاهل. كذلك التصويب المعتزلي، التصويب المعتزلي ماذا يقول؟ يقول أن الحكم هو ماذا؟ هو ما يقتضيه الأمانة أو ما يقتضيه الآخر. إذا من كان ومعنى ذلك معنى أن الحكم الحقيقي ما يقتضيه الآخر وما يقتضيه الأمانة، معنى ذلك أن الفقيه دائما هو عالم بالحكم ودائما هو مصيب نحو الحكم. بالتالي لا يوجد جهل أساسا ناحية الحكم، لأن جميع ما يتوصل إليه الفقيه هو مصيب وهو عالم بالحكم الواقعي، وهذا معنى انه لا يوجد حكم واقعي بالنسبة للجاهل، لأن الحكم الواقعي بالنسبة للجاهل حكم إنشائي وليس حكما فعليا. إذا التصويب بكلا معنيين يرد عليه أنه ينافي قاعدة شمول الحكم للجاهل والعالم. وإذا قال السيد هذه كله إعادة بنحو التوضيح لما سبق. لاحظ ماذا قال: وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، اما الاول فلشناعته ووضوح بطلانه. وجه الشناعه قال: حيث ان الادله والحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض ان لا حكم لله من حيث اتاك بالانبياء والرسل والائمه انما جاءوا يخبرون عن احكام بغير احكام ثابته في الواقع وفي نوعها المناسب. فإذا قلنا إلى الأساس لا توجد أحكام لله، إذا هذا النبي عن ماذا يخبر؟ واضح أنه يخبر عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا الصلاة، يعني أن الحكم الواقعي فرض وجوب الصلاة. وأما الثاني فهو التصويب المعتزلي، قال: فلأنه مخالف لظواهر الأدلة ولما جل على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعيه. يريد ان يقول هنا ماذا نفترض اولا من العباره؟ هل نفترض ان السيد يريد ان يطرح محذورين او يطرح محذور واحد؟ واما الثاني فلانه مخالف لظواهر الادله ولما جل على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعيه، ما هو ظاهر العباره؟ مو سهل العبارة، الظاهر منها إيراد محذورين أو محذور واحد. أحسنت. إذا قلتم أن ظاهر العبارة أن السيد يريد أن يورد على التصويب المعتزلي في إيرادين لا إيراد واحد. الشيخ الحيرواني حفظه الله في شرحه ماذا قال؟ قال: يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا قال: فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. أي أدلة؟ قال: أدلة إطلاق الأحكام. الأحكام الأولية مطلقة، من أي إطلاقها؟ مطلقة بالنسبة للعالم والجاهل. أكثر هذا قال: فلأقيم الصلاة، لم يقل تجب الصلاة على من علمها، قال: تجب الصلاة مطلقة سواء من علم أو من لم يعلم. إذا الأدلة كوجوب الصلاة كوجوب الحج كوجوب الصلاة كوجوب الزكاة مطلقة بالنسبة للعالم فلو قلنا بالتطبيق لازم القول بالتطبيق أن يكون لا يجب إلا المدعية ولا الأصاب وهذا يلاحظ أن الأدلة مطلقة إذا ترجع النقطة ويرجع هذا الإيراد إلى أن الإيمان بالتطبيق ينافي شمول الحكم للعالمي والجاهل النقطة الأولى النقطة الثانية قال ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام يعني يريد أن يقول أننا إذا سلمنا بالتطبيق يرد عليه أنه ينافي أن الحكم مشترك بين العالمي والجاهل لأن معنى القول بالتطبيق أن أن المكلف أو أن الفقيه إذا طبق الأمارة وطبق الآخر والتفت إلى قدر الثقة والتفت إلى أصالة البراءة وتنفذ منهم حكم فهو نائب مصيب من وعالم بين واقع فلا يوجد حكم بالنسبة للجاهل الأصل لأنه يعني عنده أمارة وعند الجاهل يرجع إلى الأمارة أو إلى الآخر وإذا رجع إلى الأمارة ورجع إلى الآن من أصاب الواقع وعلم به وفتره لذلك الحكم بالنسبة إلى الجاهل وهذا معنى أنه ينافي قاعدة شمول الأحكام للجاهل والعالم بناء على تفكير شيخ الإيراني وتحليل العبارة تكون نقطة الإيرادين واحدة متعددة يقول فلأنه مخالف لظواهر الأدلة لأنها ظاهرة في شمول واشتراك الاحكام بين العالم والجهل ولما دل على اشتراك هو النفس النفس اذا الايراد واحد او اثنين واحد لا معنى لان يقال انه ظاهر الادله وهي اطلاقات الادله بالنسبه للعالم والجهل والايراد الثاني ايضا الجمهور اشتراك حكم العالم والجهل هو أن القول بالتطويل ينافي قاعدة شمول الحكم للعالم والجاهل هذه القاعدة سواء استنتجناها من الدليل أو استنتجناها من إطلاقات أو استنتجناها من نفسة عقلية لا معنى له المهم أن المحلول واحد وهو منافاة التطويل لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل نقطة واحدة فالمفروض يكون الإيراد واحد هذا بناء على هيك اما الحق ان الايراد ليس واحدا هنا السيد يريد ان يطرح ايرادين والنقطه مختلفه في كل ايرادين قوله اما الثاني ان التطبيق مخالف لظواهر الادله لا ظواهر الادله بمعنى ماذا اطلاقات الاحكام كما ذكرها الشيخ الايرواني ظواهر الادله ادله الامارات والفتن أدلة الأمارة يعني دليل الأمارة كقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو قوله مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أو قوله مثلا صدق الثقة أو قوله العمري وابنه ثقتان هذه كلها أدلة الأمارات أدلة الخبر الثقة وأدلة الأصول كقوله رفع أمتي ولا يعلمون كقوله ماذا أخوك لي تحت جديده أو كقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه بعيدا هذه أدلة الأصول إذا عندنا أدلة الأصول وعندنا أدلة الأمارة يريد أن يقول السيد أن التطويل هذا المعنى من التطويل يخالف أدلة الأمارة وأدلة الأصول هذا الإيراد الأول والإيراد الثاني أن التطويل يناقض قاعدة الاشتراك والي قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل اللي تنصحت ماذا مختلفة كل الأولى بيانها الوجه الصحيح التطويل الاعتذاري المعتزلي ماذا يقول؟ يقول هناك حكم لله واقعي معلق هذا الحكم معلق يعني لا يصل إلى مرحلة الفعل معلق على ماذا؟ معلق على عدم مخالفة مؤكد أمارة لما عليه في الواقع هنا يقول المعتزلي إذا جئنا إلى الأمانة كان حكم الله الواقعي هو الحرمة وجاءت الأمانة جاء الأمر العملي فلنفرض ان حكم الله الواقع بالنسبه الى نحن الاخر حرام اكله. الان نحن لم نطلع على حكم الله الواقع لغياب النقص وغياب المعصوم عليه السلام، كفى علينا الحكم الواقع. لكن الشارع قرر اصل عمل وهو رفع عن امتي ما لا يعلم. الان اجد ان في هذا الحكم نحمل امر الحلال او حرام، ولنفرض انه واقعا ماذا؟ حرام. مقتضى جريان البراءة في شروط التقنية هو حلية لحم الأرض. هنا ماذا يقول المعتزلي؟ يقول صحيح إذا جئنا بوجه السرعة أننا لو كتنا مؤسس الأصل العملي الذي هو حرمة هو إباحة لحم الأرض، إذا الحكم الواقعي الذي هو حرمة لحم الأرض هنا يكون الحكم الواقع الظاهر مخالف للحكم الواقع. نأخذ بأي من الحكم؟ هل نأخذ بالحكم الواقعي وهو الحرمة أو معدل أصل العمل الذي استفدنا منه إباحة لحم الأرنب ببركة رفع عن أمة ما لا يعلم؟ ماذا يقول المعتزلي؟ يقول المعتزلي هكذا، أن نتيجة أن الأصل العملي خالفا واقع، هذه المخالفة أي معدل أصل عملي يخالف لما عليه في الواقع، يكون هذه المخالفة تكون سببا، هذه المخالفة تكون سببا في نشوء مصلحة واقعية فيما يؤديه الأصل العملي أقوى من مصلحة الواقع نفسه. وإذا نتيجة أن المصلحة التي في الأمر أقوى من المصلحة التي واقعي، الشارع ماذا يعقدنا؟ يعقدنا بالأصل العملي، لأن المصلحة التي في مؤسسها أقوى من مصلحة الواقع نفسه. وهذا هو الذي يؤهلنا للتسجيل. إذا أدلة الأمارات وأدلة الأصول العملية ظاهرة في اعتبار أن الحكم المستفاد منها يكون فيه أي في ذلك الحكم المستفاد من الأبارة ومن الأصل العملي يكون فيه مصلحة أقوى من مصلحة الواقع إذا كان الأبارة خالف الواقع. هذه وجود المصلحة القوية في مؤسسة الأمارة والنتيجة التي استنتجت من الأمارة والأصل العملي هو الذي جعلها حجة هذه الأمارة. هذا هو الذي يدعي. ولهذا أنت عندما تشكل عليه تقول له ماذا؟ لأن المعتزل إذا التفت قلت أنه المعتزل ماذا يقول؟ المعتزل يقول نحن نؤمن أن الأحكام تابعة إذا كان. فإذا قلت إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة، يعني الناس لا تستفد، وإذا الأمارة أو الأصل دل على الإباحة، فكيف نتفق الحكم الواقعي الذي مثلا أنت تؤمن بأن الأحكام تابعة عليه؟ إلى كان يقول صحيح أنا أؤمن بقاعدتي أن الأحكام تابعة للميلاقات، لكن الميلاق الموجود في الأمارة أقوى من الميلاق الموجود في الواقع. ولهذا عندما يحصل تزاحم بتعبير سيد الرسول تزاحم شخصي الحكم الواقعي في ميلاق، والآن الأمارة لما دلت على الإباحة فيها أيضا ميلاق الإباحة، هنا نقول أيما أخذ أي ميلاقي. يقول ظاهر أن الشرع عدلنا بتسجيل الأمارة وما شابه ذلك هو أن الحكم المستفاد من الأصل العملي والأمارة أن المصلحة التي فيه أقوى من مصلحة الحكم الواقعي، ولهذا تكون حجة. إذا لم أخذ عن قاعدتي أنا ما زلت أؤمن بأن الأحكام تابعة للميلاقات، وإنما اخترت الحكم الظاهري أن ميلاقه ماذا؟ أقوى من ميلاق الوقت، ولهذا الواقع يتبدل، لأن الميلاق الذي استنتج الميلاق في الحكم الظاهري أقوى من ميلاق في الحكم، ولهذا يتبدل الواقع. هذا هو الظاهر الذي نستفيد من أدلة عندما الشارع يعقدنا بالحجية، عندما الشارع يعقدنا بالحجية سبب الثقة وبالحجية الأصل العملي لنا، لأن مؤداها تكون فيه مصلحة أقوى من مصلحة الواقع نفسه، وهذا الذي يفعلها. هذا الذي نستفيده من ماذا؟ من أدلة الأمارات وأدلة الأصول العملية. هنا السيد الصدر يقول هذا خلاف ظاهر الأدلة أمارة والأصول العملية. غاية ما نستفيده من دليل الأمارة ودليل الأصل العملي إما أن الشارع عندما يقول جعلت خبر الثقة هذا حجة، إما بتعبير المحقق النائي أن المستفاد ما هو من ما هو المستفاد من قولنا جعلت خبر الثقة حجة، يعني نزلت خبر الثقة من جهة العلم، وهذا الذي الأسواق الطريقية والعلمية تمثيل خبر الثقة الظني من جهة فلا يستفاد من دليل الأمارة إلا الكشف عن الحكم من النفس. يقول السيد الصادق دليل الأمارة لا يستفاد منها إلا إلى الكشف إلا لا يستفاد منها إلا الكشف عن الحكم، لا يستفاد من الأمارة أن في مؤداها مصلحة أقوى من مصلحة غاية ما يستفاد من أدلة خبر الثقة وأدلة الأصول العملية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الأمارات فيها كف علم وبتعبير الهير في الحلقة السابقة قوة الإيمان، هذا الذي نستفيد من أدلة الأمارة، ولا نستفيد من أدلة الأمارة أن مؤداها اللجوء مصلحة في هذا الحكم الظاهري تكون أقوى من مصلحة الحكم الواقعي، وبهذه الأقوائية على الشارع الحكم الظاهري والمستفيد يستفيدون من أجل الخبر الشرعي. جعلها طريق كاشف عن الواقع ليس أكثر، لأنها لأن في مؤداها مصلحة أقوى من مصلحة الإجرام من السبيل. هذا شيء النكتة للشيء الثاني في بحث الأمارة ما يريد لكن نريد أن نقول كبطل التدوين تحقيقه يجب إن شاء الله في الترم القادم أن ما هو المستفاد من دليل الأمارة وما الفرق بين الأمارة والأصل النظريات. مدرسة صاحب الكفاية تقول أن المستفاد هو المنجزية والمعتزلية، مدرسة المحقق النائي تقول الكاذبية والطريقية، مدرسة السيد الصدر ترى قوة الاحتمال والمحتمل، عفوا قوة الاحتمال دون المحتمل. المهم نريد نحن أن نقول أن الذي يدعيه معتبر وهو أن ظاهر دليل الأمارة وظاهر دليل الأصل العملي هو ظاهر تأثير الحكم، نقول هذا لا نستفيد من دليل الأمارة ولا من دليل الأصل، فهو ليس دليل الأمارة ناظر إلى تأثير الأحكام الواقعية، بل لا ظاهر الأمارة أنه ما تستفيده من خبر الثقة حجة بمعنى منجز ويبقى الحكم الواقعي على حالي لأنه يتمثل الحكم وفي على صدق ما وصل إليهم أمارة أو وصل إليهم أصل العمل، هذا خلاف ظاهر الأدلة الذي تستفيدونه. إذا النتيجة في البحث ما هي؟ أن المعتزلة يقول نستفيد من أدلة الأمارة وأدلة الأصول العملية نستفيد منها أنه كل حكم يستفاد من خبر الثقة وكل حكم يستفاد من الأصل العملي، وإذا كان هذا الحكم يخالف الحكم الواقع يتبدل الحكم فإنه هذا ليس مستفادا من دليل الأمارة ومن دليل الأصل العملي. ما يستفاد من دليل الأمارة ومن دليل الأصل العملي هو أن الحكم المستفاد حجة وأن الحكم الواقع يبقى على حاله، وليست أدلة الأمارة وأدلة الأصول العملية ناظرة إلى تبديل الحكم، ما ليس لها نظر إلى ذلك المجال. إذا هذا القول المعتزلي الذي يعتمد على تبديل الحكم الواقعي وتحويله إلى ما وصلت إليه الأمارة ومؤسس الأمارة لخلاف ظاهر دليل الأمارة ودليل الأصول العملية، بالإضافة إلى أن يلزمهما لنفي قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. إذن هنا نقول وأما الثاني لاحظ في الفرق وكلا هذين النحوين من التصريف باطل، أما الأول فلسماعته ووضوح استطلاعه حيث أن الأدلة والحجة، لاحظ السيد ناقش التصريف الأسرع، هل بماذا؟ بنفس ظاهر أدلة الأمارات والأصول عملية أن الأمارات والأصول العملية التي تخبرنا عن حكم لله واقعي. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة التي نستفيد منها فعل المنجزية والمعسكرية أو العلمية أو الكاذبية، ولا نستفيد منها تفسير الحكم الواقعي. وثانيا ما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. إذا يرد على التصويت أحد أمرين، إما أنه مخالف لأدلة الأمارات والأصول، أو أن لازمه ماذا؟ نفي قاعدة الاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا ما أردنا تحريره. دخل الكلام وصل الكلام إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ويقع الكلام في بيان حقيقة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وتقدم الفرق بينهما في الحلقة الثانية. وحاصل الفرق على نحو إجمالي أن يقال أن الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه شكل حكم مطلق، بينما الحكم الظاهري هو الحكم الأصل. الحكم الواقعي هو الحكم الذي أخذ الذي لم يؤخذ في موضوعه شكل الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه شكل الحكم الواقعي. وبعبارة أخرى، أن الشارع المقدس، أو إذا جئنا إلى الأحكام الشرعية الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه أحكام تكليفية خمسة دائما تقع بالنسبة للقضية تقع محمولا، فيقال الصلاة واجبة، هنا الوجوب وقع محمول، الصلاة وقع موضوع، الخمر حرام، الخمر وقع موضوع في القضية الحملية، الحرمة وقع محمول في القضية الحملية، صلاة الليل مستحبة، شرب الماء مباح، الإباحة وقع محمولا. إذا الأحكام دائما تقع محمول بالنسبة إلى موضوعات. ثالثا، الشارع يحمل الحكم على موضوعه بما هو بمعنى ليس مقيد ولم يثر فيه شيء أساسا، ولم يعقد في موضوع الحكم الواحد شيء. كان يقول الشارع الصلاة واجبة، هنا الوجوب حمل على الصلاة فيما هي صلاة. وأخرى يقول الشارع ماذا؟ يقول الشارع لحم الأرنب المشكوك حلال، هنا الحليات حملت على ماذا؟ على الأرنب بما هو أرنب أو الأرنب بغير الشك بوقت الشك. إذا للشارع طريق وهو أن يحمل الحكم على الموضوع بدون أن يكون ذلك الموضوع بوقت الشك، يعني بما هو فقولنا الصلاة واجب، حمل الوجوب على الصلاة بدون أن يقول الصلاة المشكوكة واجبة أو الصلاة المشكوكة مباحة، لا، الصلاة واجبة. وأخرى يأتي الشارع ويقول الحكم المشكوك مباح أو الشيء المشكوك طاهر، الطهارة حكم وضعي حمل على الشيء المشكوك. فموضوع البراءة هو الشك في التكليف، موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم، ولهذا معنى البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذا الشارع كأنه يريد أن يقول هكذا، الشيء المشكوك ماذا؟ مرفوع عنه. كذلك أقوال الحلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، معنى أن الشيء المشكوك مباح. هذا النحو من الأحكام وهو الذي يحمل على الموضوع بغير كونه مشكوكا لتقع بالحكم الظاهري، أما الحكم المحمول على الموضوع بدون وقف الشك فيتقع بالحكم الواقعي. وهذا معنى ما يقال أن الحكم كالوجوب بالنسبة إلى الصلاة حكم واقعي، لأنه لم يفترض في الصلاة الشك، لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، بينما القراءة الجاهلية والبراءة ما هو موضوعها؟ البراءة متى تجري؟ عند الشك، إذا موضوعها الشك، فأخذ في البراءة في موضوع البراءة شك في الحكم الواقعي، فكأن الشرع يقول إذا شككت في الحكم الواقعي كان ذلك الحكم مرفوعا، هذا هو الحكم الظاهري. ويتبرع على ذلك على ماذا؟ على كون الحكم الظاهري مفترض في موضوع الشك في الحكم الواقعي. تأخر الأحكام الظاهرية رتبة عن الأحكام الواقعية، وكون الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية، وكون الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الباطنية، وكون الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية. لماذا؟ لأنه متى يتحقق الحكم الظاهري؟ من تشكل الحكم الواقعي. فإذا لم يوجد شك في الحكم الواقعي لا يوجد حكم، لأن موضوع الحكم الظاهري ما هو؟ هو الشك في الحكم الواقعي. فإذا لم يوجد شك في الحكم الواقعي فوجوب الصلاة، قلنا لا يوجد حكم ظاهري. وإذا وجد شك في الحكم الواقعي وجد الحكم الظاهري. إذا متى يوجد الحكم الظاهري؟ يوجد الحكم الظاهري، الحكم الظاهري متفرع على وجود الحكم الواقعي. كم يوجد الحكم الواقعي؟ فالحكم الظاهري وجودا وانتفاعا يتفرع على الشك في الحكم الواقعي وجودا وانتفاعا. بمعنى اذا وجد الشك في الحكم الواقعي وجد حكم ظاهري، لم يوجد شك في الحكم الواقعي لم يوجد حكم ظاهري. إذن الحكم الظاهري وجودا وعدما يتفرع على وجود الشك في الحكم الواقعي وجودا وعدما. وهذا معنى ما يقال اولا احكام واقعيه، فاذا لم توجد احكام واقعيه وجدت احكام ظاهريه فهي متاخره رتبه، بمعنى لا يتحقق الحكم الظاهري الا عند عدم تحقق الحكم الواقعي او عند الشك في الحكم الواقعي بعباره هذا هو الكلام في بيان حقيقة الحكم الواقعي والحكم الظاهري. أما مراحل الحكم ما هي؟ تقدم سابقا في الحلقة الثانية ذكر مرحلتين للحكم، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. أما مرحلة الثبوت فإنها تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة مبادئ الحكم، والمراد بمبادئ الحكم ما اشتملت على أمرين: الميلاد وهو المصلحة والمفسدة، والإرادة والكراهة. فأولا إذا نظر المولى إلى القضية أراد أن يشرع الحكم سواء كان بنحو الحرمة أو بنحو الوجوب، ينظر هل في الخمر مصلحة ميلاد مفسدة. فإذا شخص المولى وجود مفسدة في الخمر ماذا؟ انبثقت كراهة ومبغوضية تجاه الخمر، وانقدحت إرادة عند المولى في تحريم الخمر. هذا المسمى بمرحلة مبادئ الحكم. وإذا المولى رأى مصلحة تصبغ تولدت وانقدحت إرادة شديدة إلزامية بوجوب الصلاة وإرادة الصلاة. إذا المرحلة الأولى لكل عملية تقنينية تشريعية هو أن يدرك وجود مصلحة وأن تكون عنده إرادة تجاه تلك المصلحة. هذه المرحلة الأولى مبادئ الحكم وتستمر عن الإرادات وعن الإرادة والكراهة. المرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الجعل. مرحلة الجعل وهو أنه إذا أدرك وجود ملاك وحصلت عنده الإرادة والشوق الأكيد المستبدع لحركة العضلات بتعب المحقق العراقي، هنا ماذا؟ يجعل المولى الحكم ويعتبره على ذمة المكلف بغرض ماذا؟ تحريك المكلف نحو إيجاد الصلاة، وضاعفية المكلف ورعب المكلف نحو إتيان الصلاة، نحو الإتيان بالصلاة. هذا عبارة عن مرحلة الجعل، وهو ماذا؟ اعتبار الحكم على ذمة المكلف بغرض تحريكه ودعويته نحو الصلاة. هذه مرحلة الجعل. إذا مرحلة الثبوت تعتمد على مرحلتين، مرحلة مظاهر الحب وتتضمن ملاذات وإرادة، ومرحلة الإنزلاق. هنا يأتي السؤال المهم، حقيقة الحكم ما هو؟ نظرية المجهول تقول حقيقة الحكم مرحلة الإنزلاق، تلك ضمان ودواعي للحكم. الميلاد هو الذي يجرو من الحكم وليس هو عين ونفس حقيقة الإرادة، هي التي تجرو الحكم تكون داعية إلى الحكم وليس هي نفس حقيقة. إذا ما هي حقيقة الحكم؟ يقول المجهول حقيقة الحكم مرحلة الجعل، وهو اعتبار الوجوب على ذمة المكلف بغرض تحريكه ودعويته نحو الإتيان بالصلاة. هذا هي حقيقة، هذا هو حقيقة الحكم. في قبل هذه النظرية نظرية السيد الصادق تبعا للمحقق العراقي، يقول السيد الصادق مرحلة الثبوت عبارة عن مرحلتين، لكن ما هما هاتين المرحلتين؟ المرحلة الأولى مرحلة الملاذات، وهي المصر حوالي نفسها. المرحلة الثانية هي مرحلة الإرادة والمحبة والكراهة، والإرادة والمحبة هي حقيقة هي حقيقة الحكم، وبتعبيري هي روح الحكم. روح الحكم أنه إرادة وكراهة. هو الجعل، يقول الجعل عملية تنظيمية صياغية للفعل. حقيقة الحكم هي الإرادة والكراهة. والمنبه على ذلك أن المولى لو لم يعتذر ولم يزعل، المولى أدرك وجود مصلحة في تدريس الحلقة الثانية، وتولد عنده وانخلحت في نفسه إرادة نحو ماذا؟ نحو إرادة تدريس الحلقة الثانية في المدرسة، لكن بعد لم يزعل ولم يعتبره على ذمة، لو اطلع نتيجة أنه يطلع على المغيبات الإسلام مثلا، أو جاهلت أخبره أو ما شابه ذلك، أن المولى عنده إرادة في بعد لم يزعل. أنا يقول سيد يلتم تحت إرادة المولى، وين الذي يعتبر المولى؟ إذا روح الحكم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفس الإرادة والكراهة، ويتفرع على ذلك ماذا؟ أنه بناء على نظرية المجنون أن حقيقة الحكم اعتبار وجعل، أن الأحكام الشرعية التكليفية هو اعتبارية شرعية. فإذا ما بناء على نظرية السير الصالح تبعا للمحقق العراقي ان حقيقه الحكم نفس الاراده والكراهه، الاراده والكراهه امر جعلي او امر تكويني، امر واقع الاراده، هو انه ياتي يفعل الاراده، امر تكويني داخل الاراده، ولهذا يكون الحكم من الامور واقعيه، يكون الحكم من الامور واقعيه. اي المسلكين هو الصحيح تحقيقه في غير محل؟ إذا البناء على نظرية السيد الصدر أن الحكم ماذا؟ أن الحكم هو نفس الإرادة، روح الحكم حقيقة، روح الحكم حقيقة الحكم ليس إلا إرادة المولى، أما هذا الاعتبار هذا عمل صياغ تنظيمي، بينما المسؤول يقول لا، حقيقة وروح الحكم هو الاعتبار، وليس هو نفس الإرادة، الإرادة ماذا؟ مبدأ للحكم، وليس هو نفسه. الإرادة هو الداعي الذي يدعو المولى إلى فعل الحق وليس هو الحق، هو معد وليس هو نفس الحق، يروم دور الإعداد والتهيئة للحق. المرء يقول لا، حقيقة وروح الحق ونفس الإرادة، ويترتب على ذلك ماذا؟ أنه قد يتحد متعلق الإرادة ومتعلق الاعتبار. مثلا إذا أدرك المولى أن المصلحة تكمن في زيارة مرقد الحسين عليه السلام، والإرادة المولى في خصوص زيارة مرقد الحسين عليه السلام، وجاء المولى وقال زر الحسين، هنا الجعل والاعتبار تعلق بماذا؟ زر في الأسلام تعلق بماذا؟ بمرقد الحسين عليه السلام، والإرادة أيضا كانت منصبة على مرقد الحسين، والمصلحة كانت كاملة في مرقد الحسين عليه السلام، فهنا اتحد الاعتبار والجعل واتحدت المصلحة والإرادة. متعلق الجعل غير متعلق الإرادة والمصلحة، يختلف في المتعلق. مثلا إذا أدرك المولى أن هناك مصلحة في زيارة مرقد الحسين عليه السلام، المصلحة هي متعلقة، متعلقة المصلحة لماذا؟ بزيارة الحسين عليه السلام. والميلاد أيضا ماذا؟ تعلق بزيارة الحسين، والإرادة انطلقت نحو زيارة مرقد الحسين عليه السلام. لكن في الفعل ما استوى المولى؟ ما قال زر الحسين؟ قال سافر إلى كربلاء. فهذا الاعتبار والترك علق بماذا؟ بالسفر وليس بمرقد الحسين عليه السلام. إذا يمكن للمولى أن يحدد مركز حق الطاعة، صار يجعل مركز حق الطاعة هو نفس ما تعلقت به الإرادة والمصلحة، وأخرى يجعل مركز حق الطاعة غير ما تعلقت به المصلحة. المصلحة تعلقت بزيارة المركز، مع ذلك الفعل وين جعل مركز حق الطاعة والاعتبار؟ قال سافر إلى كربلاء، ادخل إلى كربلاء. فإن قل ونحكم المصلحة، فإن قل لا يدرك العاقل ضرورة كون متعلق الاعتبار ومركز حق الطاعة والمصلحة أمر واحد. وإذا كان إرادة المولى والمصلحة والإله كله كامل في زيارة القبة وزيارة الضريح الحسين بلغنا الله الوصول، فلماذا أقول سافر إلى كربلاء؟ نقول إن قلت هذا قلنا لك في ملازمة عقليتنا لم يقم دليل برهاني او تعبدي على ضروره كون مركز حق الطاعه ومركز الاعتبار ومركز الوجوب وعين مركز الاراده والمصلحه. اي دليل على ذلك؟ ما قام دليل على ضروره هذه الملازمه؟ قلت لا، الملازمه مو عقليه، عقلائيه. اذا كان المولى والمشرع يرى ان الاراده كلها في زياره المركز، إذا لماذا يجعل الوجوب متعلق بالسفر إلى كربلاء؟ نعم؟ أي قرينة؟ لماذا مباشر لم يقل زر المركب؟ لماذا قال يجب عليك السفر، يجب عليك الدخول إلى العراق؟ مباشرة ما يقول زر الحسين عليه السلام. إذا قد يجعل ملازم ماذا؟ العقلاء يرون أن كل عاقل كل حكيم إذا كان غرضه ينصب على زيارة الحسين يقول لنذهب إلى الحسين ويقول لنسافر إلى العراق. يجعل الوجوب ماذا؟ يجعل مركز حق الطاعة وما هو داخل في عملة المكلف هو نفس ما تعلقت به الإرادة والمصلحة، لا أن يجعل ما هو في عهدة المكلف السفر والإرادة والمنصب على الزيارة. هو أمر عقلائي هذا. قلنا لما لا يكون عقلائي؟ من هو عقلائي ويترتب عليه ما عقلائي؟ والسر في ذلك أنه أحيانا المولى والمقنن يدرك أن الإنسان لا يستطيع أن لا يتقن أو يكون هناك أمور في الإتيان بنفس متعلق الإرادة وما تعلقت به المصلحة. مثال على ذلك يضربونه الأعناق. الصلاة وجوب الصلاة قد تكون ليس هو متعلق المصلحة الصلاة، إنما ما هو يريده المولى وما هو فيه المصلحة الانتهاء عن الإحسان. المولى إرادته تتعلق بماذا؟ بوجوب الانتهاء عن الإحسان. فإذا كان المولى يقول لك يجب عليك الانتهاء عن الإحسان، وبالانتهاء عن الإحسان له عدة طرق. أنهي عن الإحسان يمسك هذا الفاسق وأضربه، أنتهي عن الإحسان أصلي، أنتهي عن الإحسان أصوم، أنتهي عن الإحسان وأخرج للناس. إذا أكو عدة طرق. المولى لا يريد للعبد أنه يختار أي طريق، قد يكون هذا العبد لا يمكن اختيار الطريق المناسب الذي يكون مباشرة ومستقيما يوصله إلى الانتهاء عن الزكاة. فالمولى وإن كان يريد ماذا؟ وجوب الانتهاء عن الزكاة، لكن لكون هناك طرق بعضها مستقيمة بعضها ملتوية بعضها فيها مساعد، الشارع يأتي ويحدد له الطريق المباشر، يقول له صلي، فاضطريت إلى طريق للانتهاء عن الزكاة. المصلحة في الانتهاء عن الزكاة لكنه تعلق بالصلاة لغموض في طرق لطرق الانتهاء عن الزكاة. نقول شيخنا مثال عرفي، أنا الآن كإنسان مسؤول عن رعية تتعلق إرادتي بحفظ النظام الاجتماعي، غير متعلق بحفظ النظام ومتعلق إرادتي هو حفظ النظام الاجتماعي، لكن حفظ النظام الاجتماعي ظروفه كثيرة جدا، وكل يدعي وصلت إليه أن هذا هو طريق لحفظ النظام الاجتماعي. هل مريض مشهورة طريق؟ هل مريض الإمامة طريق؟ هل مريض الفقيه طريق؟ هل العلمانية طريق؟ الشيوعية طريق؟ الرأسمالية طريق؟ هذا الفرق هو التوعية. أنا وإن كان غرضي يتعلق بحفظ النظام الاجتماعي، لكن نتيجة الغموض في الطرق أنا أصبح عن طريق. أقول له اتبعوا الإسلام. لاحظ وإن كان الغرض هو حفظ النظام الاجتماعي. أو اتبع الأمير، أو اتبع الولي. إذا تعلق بالمقدمة نتيجة أثر وفائدة، وهو أن المكلف يدع له غموض في البحث إلى الطريق، وهذا أثر العقلاء الواحد يستخدمون العقلاء، كمية حتى يتعلق غرض التربية الأولى، لكن لا تقول يتعلق غرضك تجاه أبنائك وتجاه عائلتك في شيء، لكن لا تصبح أن تصبح الفرقة مباشرة. هذا غرض عقلائي أصلا حكيم، كل المقنين كل مسؤولين الرعية لا يصبحون عن غرضهم المباشر، يصبحون عن ماذا؟ عن الطريق الموصل لغرضهم، لأنه لو أصبح عن غرضه الأساسي قد لا ينتوي في الطريق، ويريد أن يأتي إليه، لكن النتيجة أنه يأتي إليه بطريق ملتوي. إذا يمكن للمولى أن تتعلق إرادته بشيء، ويكون مفك الوجوب والاعتبار شيئا آخر وهو المقدمة، وتكون المقدمة مرادة تكتب على مرادة بالذات. تم الكلام على المقام، والحمد لله رب العالمين.